صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في البداية. الله أكبر صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في البداية. والله أعمل اليهود والناس من الإسلام تحكمنا ثقافة. والثانية يا مرحبا ترحبنا صدى وهلا بمهجنا ولب الصوت والنداء. وحطم الجمود وجاب صوت الحق جاهد في مسيرته على خط أهل البيت مكتتف يدا يدا وفي دروب المجد موكبنا توحدا. والعزم والصمود لازم ندمر قوة البطل ودولته وشعبنا في خط أبو جبريل ما هدا. وبالولا لله وأهل البيت قد شدا ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. واليوم من صعده بريث النصر قد بدا وإشاع نور الحق وجهد باطل العدا. وتكهكر الحقوق في حربنا والمعتدي عود بخيبته. وبليس حلفه قدرك يحد فهنها الردى وحداف سلاح الجوف وضاحت هيبته صدى. وكاهن النجود في حربنا شعبي قلع حنه ونيبته على خط أهل البيت نكتتف يدا يدا. شعبنا في خط أبو جبريل ما هدا. وبالولا لله وأهل البيت قد شدا ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. الله أكبر صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في البدا. والأعمى لليهود والناس من الإسلام تحكمنا ثقافته. والثانية يا مرحبا ترحبنا صدى صوت والنداء. وحطم الجمود وجاب صوت الحق جاهد في مسيرته على خط أهل البيت نكتتف يدا يدا. وفي دروب المجد موكبنا توحدا بالعزم والصمود لازم ندمر قوة البطل ودولته وشعبنا في خط أبو جبريل ما هدا. وبالولا لله وأهل البيت قد شدا ويواصل الجهود واستبسال كل حسب قدرته. واليوم من صعده بريث النصر قد بدا وإشاع نور الحق وجهد باطل العدا. وتكهكر الحقوق في حربنا والمعتدي عود بخيبته. وبليس حلفه قدرك يحد فهنها الردى وحداف سلاح الجوف ضاحت هيبته صدى. فاهن النجود في حربنا شعبي قلع حنه ونيبته أهل البيت نكتتف يدا يدا. وفي دروب المجد موكبنا توحدا بالعزم والصمود لازم ندمر قوة البطل ودولته وشعبنا في خط أبو جبريل ما هدا. وبالولا لله وأهل البيت قد شدا ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. بإيمان واستبسال كل